الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب التوقيت في المسح. قال الإمام رحمه الله: حدثنا يحيى بن معين. يحيى بن معين هذا الفحل، يحيى بن معين هو إمام الجرح والتعديل، روى له الجماعة. قال: حدثنا يحيى بن معين. يحيى بن معين كما قلنا هو إمام الجرح والتعديل في زمانه، إمام الجرح والتعديل في زمانه. قال أحمد لتستفيد، قال أحمد: يحيى بن معين أعلمنا بالرجال، يحيى بن معين أعلمنا بالرجال. قال: وابن المديني أعلمنا بالعلل. قال: وأما صاحبكم ففي الفقه يتقدم، فهو أعلم منهم في إيش؟ بفقه الحديث. قال: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق. عمرو الربيع ثقة من الثقات. قال أبو حاتم صدوق، وإذا قال أبو حاتم صدوق فأعلم أنه إيه؟ أنه من الثقات. قال: أخبرنا يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب روى له الجماعة. قال بعض العلماء: ثقة متقن، وقال ابن معين صالح، وفي رواية قال ثقة. عن عبد الرحمن بن رزين. عبد الرحمن بن رزين ما روى له إلا أبو داود، وقيل روى له أبو داود وابن ماجه، وهو مجهول. عن محمد بن يزيد. محمد بن يزيد أيضا روى له أبو داود وابن ماجه، وهو مجهول أيضا. قال: عن أيوب بن قطن. أيوب بن قطن لم يروي له إلا ابن ماجه وابو داود، وهو مجهول أيضا. ثلاثتهم مجاهيل، وثلاثتهم لم يروي لهم إلا ابن ماجه، إلا أبو داود وابن ماجه. قال: عن أبي عمارة. عن أبي بن عمارة. أبي بن عمارة رضي الله عنه ما ليس له في أحاديث إلا هذا الحديث، ليس له إلا حديث المسح فقط، ليس له. والحديث الذي له فيه اضطراب وفي إسناده ضعف شديد كما سنبين. قال: يحيى بن أيوب: وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين، أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: يوما. قال: ويومين؟ قال: ويومين. قال: وثلاثة؟ قال: نعم وما شئت. قال أبو داود رحمه الله: رواه ابن أبي مريم المصري عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن. وعامة عشان تعلم يعني يحيى بن أيوب الغفقي مصري، ثلاثة مصريين، وحتى أبي بن عمارة سكن مصر، يعني هو مسلسل يعني أهل مصر. نعم. قال: عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عبادة ابن نسين عن أبي بن عمارة قال: فيه حتى بلغ سبعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم ما بدا لك. وقد اختلف في إسناده وليس بالقوي. نعم، اختلف في إسناده كما قال هو اختلف في إسناده وقال ليس بالقوي. الحق أن النووي ينقل اتفاق الحفاظ على تضعيف هذا الحديث، لكننا سنتكلم عن الإسناد ونتكلم بعد ذلك عن المسألة، على متن المسألة فقهيا. أما هذا الإسناد فقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب، هذا الإسناد اختلف فيه على يحيى بن أيوب الخافقي، فجاء من طريق على في في في في الحاكم وفي الدارقطني وأيضا في سنن أبي داود عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن عبادة بن نسي عن أبي بن عمارة. عندنا أولا محمد بن يزيد يروي عن عبادة بن نسي عن أبي بن عمارة، هذا الطريق الأول. جاء الطريق الثاني مخالفا، لأنه جاء موصولا وجاء مرسلا. الطريق الثاني يحيى بن أيوب يروي عن عبد الرحمن بن يزيد عن محمد بن يزيد، وكما قلنا الآفة هؤلاء مجاهيل ثلاث، عن عبد الرحمن بن يزيد عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن في الحديث الذي سبق وبيناه المجهول، عن أيوب بن قطن عن عبادة بن نسي عن أبي بن عمارة. يبقى هنا عندنا الخلاف الأول في من؟ أولا قال عبد الرحمن بن يزيد، عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن عبادة مباشرة، هنا عبد الرحمن بن يزيد عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن، فزاد فيه رجل، زاد فيه رجلا. أيضا جاء من طريق يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن يزيد عن محمد بن يزيد عن عبادة بن نسي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط من؟ أبي بن عمارة. يبقى جاء موصولا طيب وزاد فيه راوي في الإسناد، وأيضا جاء مرسلا وأوجب ذلك اضطرابا، أوجب ذلك، هذا اختلاف يضر بالإسناد، هذا الاختلاف ضر بالإسناد. ورواه الدارقطني بنفس الإسناد، وقال الدارقطني إسناد لا يثبت، بنفس الإسناد أيوب بن قطن، وقال هذا إسناد لا يثبت. وقال عبد الرحمن بن يزيد ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن ثلاثتهم مجاهيل، فجهل الثلاثة، مجهول واحد يسقط الإسناد، هذا ثلاثة مجاهيل خلف بعض. قال أبو حاتم محمد بن يزيد مجهول. قال ويحيى بن أيوب أو أيوب يحيى بن أيوب نفس يحيى بن أيوب المصري قال مختلف فيه. يبقى هو يحيى بن أيوب هو رأس الدائرة هو قول المركز. يحيى بن أيوب هو الذي اختلف عليه في هذا الإسناد فقال ويحيى بن أيوب مختلف فيه. ويحيى بن أيوب مختلف فيه. وقد عاب العلماء على مسلم أن خرج ليحيى بن أيوب الغفقي. عاب العلماء والحق بأن يحيى بن أيوب ثقة. الحق بأن يحيى بن أيوب ثقة أو هو على الأقل ضابط لحديثه وله بعض الأوهام. وماذا بعد؟ وهل هناك من يتم ضبطه ولا يهم؟ فقد يقع الوهم الإيش لمن تم ضبطه فلا يعاب على مسلم بمثل يحيى ابن أيوب. قال عبد الغني لم يروي أبي بن عمارة إلا حديثا واحدا في السنن. هذا الحديث حديث المس وهو إسناده مظلم. إسناده مظلم كما قلنا فيه ثلاثة مجاهيل. قال أبو زرعة سمعت أحمد بن حنبل يقول حديث أبي بن عمارة ليس بمعروف. إسناده لا يقوم أو ليس له إسناد قائم. قال ليس معروف إسناد لا ليس له إسناد قائم. والحق بأن هذا الحديث الذي قد تمسك به المالكية لم يكن هو الدليل الوحيد عند المالكية في الاستدلال بعدم التوقيت بمسألة المسح على الخفين. وسنأتي للمسألة إن شاء الله نختم بها الكلام. هناك أدلة صراحة أدلة تتراوح بين الصحة وبين الضعف عند المالكية في المسح على في الاستباحة المسح على غير تأقيت. فقد استدلوا بحديث عن عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يوقت في المسح. ها لا لا في رواية جاءت من عبيد الله في رواية من عبيد الله عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يوقت. يعني عندنا روايتان عبد الله وقد قلنا أن المكبر ضعيف. لا في رواية جاءت عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يوقت. وهذه رواية يتمسك بها المالكية جدا في هذا الباب. أيضا يتمسكون بحديث جاء عن حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن الحسن قال سافرنا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحسن والحسن من؟ البصري. قال سافرنا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يمسحون على الخفاف كانوا يمسحون على الخفاف ولا يوقتون بلا توقيت ولا عدد بلا توقيت ولا عدد. وهذا الحديث الحق أنه له علتان. العلة الأولى علة إيش؟ علة إرسال الحسن معروف. هو الحسن هنا لا يرسل هو قال أصحاب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعني يذكر تحديدا وهذا لا يكون إلا الحق أنه لا يكون إلا. لكن من أراد أن يعلل يمكن أن يعلل بهذا. لكن تعصب الجناية بمن؟ بجنذير جنذير ابن كثير أو كثير بن جنذير قال فيه ابن حزم ضعيف جدا قال فيه ابن حزم ضعيف جدا والإسناد لا يستقيم. واستدلوا أيضا على عدم التأقيت في المسح أنه لو لابس الجورب يمسح عليه ما دام لابسا له. روى الحاكم أنا عبد الغفار ابن داود الحراني حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله ابن أبي بكر عن عبيد الله ابن أبي بكر قال وثابت عن أنس البناني. يبقى عن عبيد الله وثابت بقوله وثابت عبيد الله وثابت عن أنس ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصلي فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. هذا حديث يعني حقا هو العمد عند المالكية. الحديث كما قلنا مرة أخرى في الإسناد الحاكم في المستدرك عن عبد الغفار ابن داود الحراني قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله ابن أبي بكر قال وثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم وليس ولبس خفيه فليصلي فيهما وليمسح عليهما ما شاء وليمسح عليهما ما شاء أو قال ثم لا يخلعهما ما شاء إلا من جنابه. يعني هنا لا تأقيت يمسح كيفما شاء لكن إن كانت الجنابة فلا بد من خلع الخفين لأن الغسل صار واجبا. وهذا قال فيه الحاكم إسناد صحيح على شرط مسلم إسناد صحيح على شرط مسلم. وقال رواته ثقات والحق بأن فيه راو مختلف فيه ائتي ائتي بالفصل فيه بالعفريت أسد بن موسى، لأن الحق أن أسد بن موسى الكلام فيه لا يضر، لكن ابن حزم أعلى الحديث بمن؟ بأسد بن موسى. قال في الدارقطني أخرجه عن أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة وأسد بن موسى وثقه النسائي حقا وغيره وضعفه أيضا آخرون. قال ابن حزم انفرد أسد بن موسى عن حماد وأسد منكر الحديث لا يحتج به، وهذا غلو من ابن حزم. قال وأسد بن موسى منكر الحديث لا يحتج به. والحق أننا نقول إن صح الحديث وقد صح، إن صح الحديث وقد صح، فإن قول سلم ما شاء ثلاثة أيام إن كان مسافرا أو يوم وليلة إن كان مقيما لحمل المطلق على المقيد، لأن التوقيت قال وقت النبي وأعلم الناس بالمسح علي بن أبي طالب، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما بعثوا إليها وأرسلوا إليها يسألونها عن مسح النبي صلى الله عليه وسلم للخف وعن التأقيت قالت سألوا علي، فإن عليا أكثر من السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بالمسح على الخفين، فقال علي بن أبي طالب وقت النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين أن يمسح يوم وليلة المقيم وثلاث أيام بليلهن إيش للمسافر. وهذه المسألة كما قلنا مسألة خلافية، والخلاف فيها معتبر، وأن المالكية قالوا بأنه لا تأقيت، وقد نقل عن عمر بن الخطاب أنه قال بذلك، وهذا مذهب ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، والحسن البصري أيضا الرواية عن الحسن البصري قال بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يمسحون دون التأقيت لا عدد ولا تأقيت. الغرض المقصود بأن هذا قول مالكية وهذه آثارهم التي تمسكوا بها. فنقول الحديث الذي له قام ويمكن أن يستقيم حديث أسد بن موسى عن حماد بن سلمة، وعلته كما قال ابن حزم أسد بن موسى، وليست إلا يمكن أن يطرح بها الحديث، فنقول وإن صح فإنه حمل المطلق على المقيد، فيكون المسألة على التقييد الذي جاء في الأحاديث الأخرى بالتوقيت ثلاثة أيام وليلهن للمسافر ويوم وليلة لإيش للمقيم، وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب. وتكون هذه الأحاديث الكثيرة والأثار الكثيرة التي تمسك بها المالكية أنها لا تقوم بها حجة، وأن الحق في المسح على الخفين وإن كان رخصة فإنها رخصة إيش مؤقتة، ليست أصلا هي رخصة، المسح على الخفين رخصة ولكنها رخصة مؤقتة. ومالك عندما اعتبر عدم التقييد جعلها من الجنابة، يعني جعلها اصلا، ما هو يعني هو هي محتاجه ذكاء، جعلها اصلا، فجعلها اصلا، والحق انها رخصه، والرخصه تقدر بقدرها وتوقت بوقتها، توقت بتوقيتها، هذا الاصل الاصيل في هذا الباب. طيب بهذا نكون قد انتهينا من الكتاب الباب التوقيت في المسح، والكلام على مسح الجوربين ان شاء الله يكون في الدرس القادم. نعم. طب أسد موسى قال النسائي، ما احنا قلنا وثقه النسائي، قال نعم ايش ال ولو لم يصنف لكان خيرا له. طيب قال النسائي ثقة ولو لم يصنف لكان خيرا. قال البخاري هو مشهور بالحديث، هذه تكفيه، يقال له أسد السنة، ومعروف من ابن في الأمويين يقال له أسد السنة، واستشهد به البخاري. روى أبو سعيد بن يونس قال ثقة، قال ابن يونس له أحاديث منكرة وكان ثقة، وأحسب الآفة من غيره. قال العجري ثقة، قال ابن حزم كتاب الإصال، لا ابن حزم قال منكر الحديث، ابن حزم قال منكر الحديث، والحق أن الكلام لا يخلو من مقام، لأنه إيه له أحاديث منكرة، والأحاديث المنكرة يمكن لو راجعت الكامل أو راجعت الميزان هيقول هذه من الراوي الذي روى عنه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير.